بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل الدروس التعليق المختصر على كتاب نزهة النظر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، وهو لا يزال في سياق بيان أنواع الأحاديث المردودة، قال: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. هذه الجملة إذا قرأ أولها فقط فقد لا يفهم بشكل جيد، لأنه قد يعني يقف قارئ على قول ابن حجر رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، والاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له. لو وقف هنا معنى ذلك أنه لا يجوز مطلقا، ولكن هو يقول إلا لعالم. وبما أن هذه المسألة متعلقة بصورة أو بأخرى بمسألة الرواية بالمعنى، فنكمل القراءة حتى نصل للرواية بالمعنى. قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق أو لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة. لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. هذه المسألة مسألة من المسائل التي تكلم فيها المتقدمون، وقد كان بعض المحدثين يحرص على أن يروي الحديث بألفاظه، ويستدلون ببعض الأخبار التي ورد فيها التشديد على اللفظ كما فهموا ذلك. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث له عدة روايات أيضا، وقالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم بلغه كما سمعه يدل على الرواية باللفظ. وكذلك الحديث الذي ذكرته في أذكار النوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم البراء، أو علم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ذكرا يقوله قبل النوم، وفيه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، لا اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. البراء بن عازب كرر هذا الدعاء ثم فقال: ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. فعذرنا. ولكن هناك أدلة أخرى تدل على جواز الرواية بالمعنى، والذي لا يختلف فيه كما قال ابن حجر أن الرواية باللفظ أفضل. محل الخلاف هو في الجواز أو عدمه، وليس في كون الرواية باللفظ أفضل من الرواية بالمعنى. ويمكن أن تحمل النصوص تلك على الأفضلية، على الحث والأفضلية. الجمهور على أن الرواية بالمعنى جائز، واستدلوا بعدة أدلة، منها ما ذكره ابن حجر هنا من جواز ترجمة الشريعة للأعجمي، واستدلوا من القرآن، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن قصص أقوام سابقين بالمعنى، لأن تحدثهم كان بغير هذه اللغة. يعني مثلا أقوال فرعون والأمم السابقة لم تكن بنفس الألفاظ المذكورة في القرآن، فقالوا هذا دال على جواز الرواية بالمعنى. وإذا نظرنا في صنيع العلماء، مثلا البخاري، البخاري ممن يجيز هذا الأمر من ناحية، خاصة ظهر في البخاري قضية الاختصار، والاختصار يمكن أن نلحقه بباب الرواية بالمعنى، يعني نلحقه يعني من باب الحق العام، يعني ليس لأنه نفس الرواية بالمعنى. اختصار الحديث يعني أن يأتي الحديث مثلا إذا كتب يكون 10 أسطر فتأتي منه بسطرين، هي المسألة الاختصار التي ذكرها في أول شيء. فهذا الاختصار يفعله البخاري كثيرا جدا في صحيحه، يقسم الحديث. فهو هنا يقول لك أن اختصار الحديث يجوز إذا كان المختصر عالما بما بدلالات، قال ماذا؟ عالما، هكذا أطلق. نعم، قال يختصره عالما، أن يكون عالما. فلا بد أن يكون مختصر الحديث عالما بالمعاني والدلالات والألفاظ وسياق الكلام، حتى إذا حتى ما يختصره اختصارا مخلا. وممن يعني من الكتب المشهورة بين الطلاب العلم ومتداولة وفي اختصار واضح، كتاب ابن حجر نفسه بلوغ المرام. بلوغ المرام ابن حجر يختصر الحديث. وأول حديث في بلوغ المرام الذي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو حديث مختصر، لأن أصل الحديث جاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. جيد، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ابن حجر لم يذكره بهذا السياق، وإنما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الاختصار الذي فعله ابن حجر لا يخل بالمعنى، يعني لا يبدل المعنى ولا يجعل الحكم ناقصا، لكن ذكر اللفظ كاملا فيه فوائد لا تحصل بالاختصار. فمثلا من الفوائد الجانبية الفرعية، استدلال من استدل بهذا الحديث على قضية الكرم في العلم وإعطاء السائل فوق سؤاله في الجواب، لأنهم سألوا عن ماذا؟ سألوا عن حكم الوضوء بماء البحر، أليس كذلك؟ قالوا إننا نحمل معنا القليل، فإذا توضأنا بها عطشنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عن الماء وزاد عليهم والحل ميتته، وهو ليس محل سؤال. فهذا من فوائد سياق اللفظ كما هو. على أي حال، الأمر الذي استقر عليه العمل هو جواز الرواية بالمعنى بالشروط. وسبق أن ذكرت في شرح العلل الصغير للترمذي، سبق أن ذكرت رد على شبهة يثيرها أعداء السنة من هذا الباب، يعني يشككون في الحديث بسبب الرواية بالمعنى. وهذا المقطع، هذا الجزء مرفوع وحده في اليوتيوب، هو شبهة رواية الحديث بالمعنى، يمكن الرجوع إليه. طيب نكمل. قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. يعني فيه بعض النقص يعني. الآن في كتاب، في كتاب جديد، هناك كتاب جديد فيه استدراك على النهاية ابن أخير، مجلد أو مجلدين، نسيت لكن أظنه علوش. ما اسمه؟ استدراك على النهاية؟ أظن الاستدراك على النهاية، نسيت أنا والله، نسيت الآن الاسم، اسم المؤلف والمؤلف، أقصد صياغة اللفظ، لكن هو هكذا، هو يعني هو الكتاب موضوعه الاستدراك على النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى، وأظنه بهذا الاسم. على أي حال، هذا هذه الكتب المؤلفة في غريب الحديث من الكتب المهمة لطالب العلم، وهي من الكتب، من أفضل المصادر لزيادة الرصيد اللغوي لدى طالب العلم، يعني من أفضل ما يمكن أن يزيد معرفة طالب العلم باللغة العربية كتب غريب الحديث. كتاب النهاية مثلا لابن الأثير كتاب رائع جدا في زيادة الرصيد اللغوي، لأنه يأتي لك باللفظة باللفظ، ويأتي لك بمعاني اللفظ على وجوه تصريفاته، ويذكر لك موضعه من الحديث، فأنت تستفيد علمين، تستفيد علم اللغة وتستفيد علم فقه السنة من خلال كتب غريب الحديث. ثم قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، الآن هذا في الألفاظ المستعملة بقلة، يعني كأنه فيه نقص يعني. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، والخطاب كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. يقول لك إن ما نحتاج إلى الرجوع فيه إلى بعض الكتب المصنفة في بيان المعاني على قسمين: قسم الألفاظ التي يقل استعمالها، يقل تداولها من ناحية اللغة يعني بين الناس لغويا، وقسم آخر يكثر تداوله ولكن قد يكون في وجه معناه دقة، وجه معناه من ناحية السياق، من ناحية الشريعة، من ناحية الحكم، من ناحية. فيقول لك: أما الأول، النوع الأول، فهذا يرجع فيه إلى كتب غريب الحديث، وأما النوع الثاني فيرجع فيه إلى كتب مشكل الآثار، مثل كتاب كأشهر كتاب فيها كتاب الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وكذلك لكن هو ذكر أيضا ابن عبد البر. هذا ابن عبد البر يعني يبدو أنه يقصد التمهيد والاستذكار، يعني ليس له كتاب خاص في هذا فيما أعلم. الخطابي ربما يقصد أيضا كتب الشروح له، جيد، لكن أيضا لا استحضر كتاب خاص في مشكل الآثار، لكن ابن قتيبة مثلا له كتاب، الطحاوي كتابه معروف، الخطابي في مشكل الآثار من جهة المعاني وليس من جهة الألفاظ، الغريب الألفاظ لا أعلم حقيقة، لكن في قوله في ابن عبد البر هذا يشير إلى شيء حتى في الخطابي. كتب فقه السنة، كتب شرح الحديث، هي من أهم الكتب التي يرجع إليها لحل الإشكالات والشبهات المثارة حول أحاديث معينة، وهذه يعني خطوة يجهلها ربما كثير ممن يعتني بقضية الرد على الشبهات. بعض المشتغلين بالرد على الشبهات المثارة على الشريعة يبحث عن الجواب عن الشبهات والإشكالات في الكتب الخاصة بالرد على الإشكالات، وقد لا يفطن إلى أن هناك من الكتب الشرعية التراثية ما فيه الرصيد الكبير لتغذيته في مجال الرد على الشبهات، مثل كتب شروح السنة، كتب شروح السنة النبوية، فأي إشكال أو شبهة تثار على حديث معين يجب أن نرجع إلى كتب الشروح حتى نفهم وجه الحديث، بل وربما تجد إشارة الشارح إلى الإشكال الذي يثار وتجد الحل لديه. وما أكثر الشبهات التي يكون حلها في كتاب فتح الباري لابن حجر. جيد، ولكن هذا كما قلت يعني ربما ينقص كثير من المشتغلين في هذا المجال، ينقصهم هذه القضية، ينقصهم الرجوع إلى هذه الكتب التراثية التي نجد فيها حل المشكلات المثارة على تفاصيل الشريعة، وتفاصيل الشريعة تعلمون أنها مستقاة من الكتاب ومن السنة. الشبهات المثارة إما أن تثار شبهات على أصل التشريع، على أصل الدين، على أصل الديانة، ويمكن نلحق بذلك الاعتراض على حتى وجود الله سبحانه وتعالى والنبوة وما إلى ذلك، فهذا محله ليس في شروح الحديث ولا في كتب التفسير. لكن القسم الثاني من الشبهات والإشكالات التي هي موجهة إلى تفاصيل الشريعة، فهذه من أهم الروافد للجواب عنها النظر في كتب فقه السنة، كتب شروح الأحاديث، وأيضا كتب التفاسير.